Radio College. إن شاء الله الطلب يكون معنا. المقدمة الأولى أن أنه لا يجوز نفي شيء من أقدار الوحي، أنه لا يجوز نفي شيء لا يجوز نفي شيء من أقدار الوحي. المقدمة الثانية أن كل مجاز يجوز نفيه، أن كل مجاز يجوز نفيه باتفاق علماء اللغة، باتفاق علماء اللغة والبلاغة. المقدمة الأولى باتفاق علماء الإسلام، يعني المراد بالاتفاق الإجماع إجماع المسلمين. ما هي المقدمة الأولى؟ أنه لا يجوز نفي شيء من أخبار الوحي باتفاق علماء الإسلام. هذا الإجماع الإجماع الأول إجماع المسلمين على ما؟ على أنه لا يجوز نفي شيء من أخبار الله ورسوله. الإجماع الثاني إجماع علماء اللغة والبلاغة، أجمعوا على المقدمة الثانية وهي ماذا؟ يجوز نفي المجاز، يجوز نفي المجاز. طيب يعني النتيجة، النتيجة لا مجاز في الفرق. النتيجة الحاصلة من هاتين المقدمتين هي، النتيجة الحاصلة من هاتين المقدمتين هي أنه لا مجاز في القرآن في الوحي، هي أنه لا مجاز في الوحي، لأنه لو وجد لجاز نفسه، لأنه لو وجد لجاز نفسه. طيب نظري مثال أقول رأيت أسدا، رأيت أسدا وأقصد به رجلا شجاعا، وأقول ورأيت حاتما وأقصد به رجلا كريما. طيب لما قصدت خلاف الظاهر أولت أم لم أول؟ الظاهر لما أقول رأيت مسدا يعني رأيت حيوانا مسترسا، ولما أقول رأيت حاتم الشخص المسمى، لكن أنني لم أقصد الذاتين وإنما قصدت رجلا شجاعا في الأول ورجلا كريما في الثاني. إذا بقي اللفظان على ظاهرهما أم أول؟ قصدت بهما معنى محتملا مرجوحا، قصدت بهما معنى محتملا مرجوحا أم راجحا؟ كلمة الأسد تحتمل الحيوان المفترس وتحتمل الرجل الشجاع، تحتمل الأمر وما تحتمل، أي الاحتمالين راجح وأيهما مرجوح؟ الحيوان راجح والرجل الشجاع مرجوح. طيب لما استخدمت هذا في هذا أخبرتك أن قلت رأيت أسدا وقصدت به ماذا؟ الرجل الشجاع. أنت تقول لي ما رأيت أسدا، أنا قلت رأيت أسدا فقلت لي ما رأيت أسدا، أنت فقلت ماذا؟ المعنى الراجح الحيوان المفترس. جاز نفي خبري أم لم يجز؟ إذا النفي يجوز نفي المجاز، يجوز نفي ولا يجوز؟ يجوز. نعم لك أن تقول والله ما رأيت وتعبد والله ما رأيت، أنت صادق أم أنت بصادق؟ إذا بما أنني كتبت بالمجال جاز لي في مبلغ يجوز مجال. هذه مقدمة ثانية فهمنا معناها أم لا؟ فهمنا معنى المقدمة الثانية. ما معنى المقدمة الأولى؟ بإجماع المسلمين لا يجوز ليس في شيء من أخبار الوقت. يقول الله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. لو قلنا بالمجاز في الوحي لجاز أن نقول ما جاء ربك والملك صفا، كما أنني قلت رأيت أسدا أو جاء أسد تقول والله ما جاء أسد. كلامك صحيح نجيب أم لا؟ صحيح لك فقط رجل الشجاع. المجاز جاز نفسه. بينما يقول الله صفا وجاء ربك والملك صفا صفا، يستطيع أحد من الشيء يقول لا ما جاء ربك، يرد الخبر ويرد الخبر. هذا بإجماع المسلم ما أحد يستطيع أن يقول أن يقول هذا وجاء ربك يقول لا ما جاء ربك، وكلم الله موسى تكليما يقول لا ما كلم الله موسى تكليما. هذا تكليم أم ليس بتكليم؟ تكليم. إذا هل يجوز رد شيء من أخبار الكتاب والسنة؟ هل يجوز نفي المجاز؟ إذا بما أن مجاز هذا ولم يجوز هذا، هذا ما هي النتيجة؟ لا مجاز في القرآن، لأنه لو وجد في القرآن لجاز ماذا؟ لجاز نفي، لجاز نفي. طيب هل ما كان يقرأ على هذه القاعدة؟ على هذا الدليل؟ من يستطيع أن يدل؟ كلام الحق، أخبار الله لا يمكن ماذا؟ لا يمكن نفيها ولا قصدها ولا تكذيبها، بينما المجاز يجوز فيه ذلك، إذا لا مجاز في القرآن. وإلا لكان بإمكان أي مبطل ومجرم يأتي ويرد أخبار الكتاب والسنة بحجة المجاز. يوم يأتي بعض آيات ربك، قلنا لما ما تأتي آيات ربك، وكلم الله قلنا ما كلم الله، ينزل ربنا يقول لا ما ينزل ربنا، بحجة ماذا؟ بحجة المجاز. إذا أخبار الله ليست ما تم الكلمة ربك صدقا أبدا، كلمة الله وأخبار الله ليست صادقة، أعوذ بالله، من قال هذا حتى يأتي، لأنهم لا يجرؤون على النفي الصريح، ولكن يذهبون إلى النفي ماذا؟ غير الصريح، المغلب بغلاف التنزيل، نحن ننزه الله، ما نقول نحن نكذب الله ونرد خبر الله صلى الله عليه وسلم، ما يقولون هذا، لكن نقول نحن ننزل، لما نقول ما ينزل ربنا ننزل، يعني ننزل الله سبحانه وتعالى عن الجسمانية وعن الأبعاد والأجسام هكذا يقول. نعم. طيب إذا عرفنا مذاهب الناس في ماذا؟ في المجلس. والقول الصحيح لا مجال في الوحي، قرآن كان وسنة ليس حصل في القرآن، يعني القرآن كان وسنة عندكم مقيد في القرآن في الوحي، لا مجال في الوحي، لأنه ينزل ربنا تبارك وتعالى هذا قرآن وسنة، هذا قرآن. إذا جاز المجاز في السنة لجاز أن يقول ما في ربنا. طيب يا قرآن فرد الجاهلين إلى ذلك أبو إسحاق الإسرائيلي، وقد نقل هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان، فقال إن في تقسيم الكلام إلى حقيقة المجاز اصطلاحا حادثا بعد انقضاء القرون الثلاث لم يتكلم به أحد من العلم المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو مثل الخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء. طيب ما له ما حجة شيخ الإسلام تيمية أن هذا المصطلح الذي هو تقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز تقسيم حادث؟ السلف يقول على هذا، وما ورد عن احد من السلف انه قسم الكلام الى حقيقه ومجاز وقال ماذا مجاز في القران. طيب لقائل ان يقول ويعترف، ماذا تقولون لكتاب ابي عبيد مجاز القران؟ مجاز القران سمى كتاب كبير مجاز القران، وورد عن الامام احمد رحمه الله تعالى قال هذه الايه مجاز القران كذا. الجواب يا اخوان ما قصد الرجال المجاز للقراء تعالى الذي جاء عن المعتزلة بعد ترجمة كتب القرآن. ما قصد بمجاز القرآن هذا المجاز الذي هو ماذا؟ صرف النظر عن ظاهره أبراج إلى ماذا؟ معنى آخر محكم مطلوب بدليل. ما قصد بالمجاز هذا، وإنما قصد بالمجاز أي ما يجوز في القرآن وما يجوز في اللغة، يعني تفسير القرآن. مجاز هذه الآية كذا، يعني يجوز في هذه الآية هذا القول وهذا التفسير، هذا مراد المجاز. لا يقصد بالمجاز ماذا؟ المجاز وصول الاصطلاحي. نعم. إلى أن قال: وهذا الشافعي أول من جرى الكلام في أصول الفقه لم يقدم هذا التقسيم ولا يتكلم بلفظ الحقيقة ولا اللفظ. منع وجود المجاز هذا لحد ذاته دليل قوي أم لا؟ دليل قوي. لم يتكلموا بهذا، فلماذا نحن نأتي ونقول الكلام على نوعين؟ هذا مصطلح خارجي آخر، السلف ما تكلموا بهذا. نعم. منع وجود المجاز في القرآن دون اللغة. فقد والسنة دون اللغة، القرآن والسنة دون اللغة. نعم. ونتبعه في كتاب الإيمان إلى أبي الحسن الجذري وابن حامد إلى الحنابلة ومحمد ابن مجاز من المالكية وإلى داود بن علي الظاهري وابن أبي بكر. لماذا يا أخو؟ هذا المجاز قلنا يعني قيل بالمجاز في اللغة ما الضيف، يعني لا ضيف حقيقة، لكن الكلام هل موجود أم غير موجود؟ لكن قلنا بالمجاز في الوحي هناك ضيف أم ليس هناك ضيف؟ ما في، لأن يستلزم من إثبات المجاز ماذا؟ نفي أخبار الله ورسوله. إذا هناك خطورة في إثبات المجاز في الوحيين. نعم. وقوع المجاز في اللغة وفي القرآن. الباب الثالث. نعم. الباب الثالث. وقوع المجاز في القرآن. في الوحي وفي اللغة. نعم. وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عبيد وابن الخطاب وغيرهم من الحنابلة. ورجحه ابن قدامة في روضة النار. يعني أن المجاز موجود لماذا في اللغة وفي الوحي؟ نعم. ونسبه الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن إلى الجمهور وإليه كلام الموجز عن نسبه إلى الجمهور، يعني القول بالمجاز منسوب إلى الجمهور. هذا لا يهم لا يهم، لأن الجمهور ليس بحجة. الذي هو حجة ماذا؟ الإجماع يا أخو. إجماع العلماء قوله الحجة لا جمهور. مثلا نحن الآن كم واحد؟ فنقول 40 شخصا. إذا تكلم 39 شخصا منا تكلم بكلام وخالفهم جميعا شخص واحد، هل نقول الحق عند الجميع عند الجمهور؟ لا. نقول ما دليلك أنت وما دليلك أنت؟ إذن الحق ليس عند الجمهور، وإنما الحق في الكتاب والسنة. لكن إن أجمعوا فالإجماع حجة، لأن أمته لا تجتمع على بعض. إذن يا أخوة نقول ونتبه إلى الجمهور، هذا لا يغير لنا أمر شيئا. الجمهور يقولون بالمجال والقيل لا يقولون به، هذا لا يغير من مسار الحقيقة شيئا. نعم. فنبقى ونقول قول أهل السنة والجماعة إنه لا مجال في الوحي وفي خالفها الجمهور المسلمين والجمهور والجماعة، لأن الجمهور يتأثر بارك الله فيكم بماذا؟ الأفكار الفلسفية والأفكار الواردة من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. تأثر المسلمين دين بهذه الأفكار. فإذا رأينا وجدنا الجمهور على رأي يخالف مذهب السلف فقل بقول السلف ولا نقول بقول هؤلاء الجمهور. نعم. قال: وإليك كلام موجز يتعلق بتقسيم الكلام إلى حقيقة المجاز عند من يرى ذلك التقسيم. الحقيقة لغة مأخوذة من الحق بمعنى الثابت على أنه فاعل، أو المثبت على أنه بمعنى مفعول. مثبت. بل يكتبها. الحقيقة قال بمعنى ماذا؟ الثابت أو المثبت. الثابت اسم فاعل والمثبت اسم مفعول. فنقول هذا كلام الحق يعني ثابت اسم فاعل أو مثبت تثبت فهو مثبت المستعمل. فلاحا اللفظ المستعمل فيما وضع له اتزانا في اصطلاح التعارف كلفظ اسد في الحيوان المختلف. اللفظ المستعمل في ما وضع له ابتداء هكذا قال اللفظ المستعمل في ما وضع له ابتداء ماذا قال الآن؟ اللفظ المستعمل في ما وضع له ابتداء يعني ابتداء كلمة الأسد وضعت بالمثل الحيوان ثم لما رأى الناس رجلا شجاعا قويا لا يخاف ولا يهاب أحدا شبهوه بالأسد وأطلقوا عليه هذه اللفظة التي وضعت ابتداء لماذا؟ له أم للحيوان؟ للحيوان. طيب فإذا استخدمنا في كلام لفظة الأسد للحيوان المختلف نقول هو استعمال اللفظة في ما وضع لها ابتداء. إذا تكلمنا بالحقيقة من المجال فماذا قال الشاعر في الحقيقة؟ اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء. اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء. طيب إذا قلت رأيت أسدا في المناقشة يعني ماذا؟ رجل شجاع. هنا استخدمت الحقيقة أم استخدمت المجال؟ المجال. استخدمت المجال. والمجال إلى التجوز والتنقل أين قلت هذه اللفظة من المعنى الأصلي إلى معنى آخر قاطي فهذا مجال تجوزت به بهذا اللفظ من معنى الحقيقي إلى معنى آخر وهناك شروط أقوى سيأتي بكم إن شاء الله. نعم قال وشمس في الكوكب المضيء وكلمة في اصطلاح التخاطب تبين لنا أصل تقسيمهم إلى الحقيقة ثلاثة أقسام أولا اللغوية الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية الحقائق ثلاثة أنواع نقول هذا تقسيم جيد يا أخوان تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أنواع هذا يسد باب المجال من جهة نقول كلمة الأسد حقيقة لغوية في ماذا؟ الحيوان كلمة الصلاة حقيقة شرعية في هذه العبادة المخصوصة حقيقة شرعية في ماذا؟ في هذه العبادة المخصوصة لماذا نقول حقيقة شرعية؟ حتى لا يقول القائلون بالمجاز أن كلمة الصلاة استخدمت لغير ما وضعت اللفظ لها ابتداء الصلاة لغة بمعنى الدعاء فيقولون استخدام الصلاة بمعنى الدعاء حقيقة استخدامها بمعنى هذه العبادة مجاز إذن يوجد مجاز في معنى القرآن وأقيم الصلاة الصلاة لغة بمعنى ماذا؟ بمعنى الدعاء لكن قوله جل وعلا أقيم الصلاة يعني ادعو أم يأتون بهذه العبادة المخصوصة؟ إذا يوجد مجاز لا. الصلاة إن استخدمتها بمعنى الدعاء نقول هذه حقيقة لغوية إن استخدمتها بمعنى هذه العبادة بهيئتها المخصوصة نقول هذه حقيقة لأن الشرع أول ما تكلم بهذه اللفظة وضعها لماذا؟ للدعاء بهذه العبادة إذا في وضع الشارع حقيقة ليس بحقيقة يعني هناك أوضاع ثلاث في وضع اللغة وفي وضع الشرع وفي وضع العرف هذه حقيقة شرعية إذن هل هذا المجال؟ ليس المجال نعم والحقيقة العرفية وحكم كما هو الاصطلاحات المتعارف عليها بين الناس فيما بينهم مثلا في منطقة إلى أخرى يقصدون بها مثلا معنى نقول هذه حقيقة في هذا المعنى عرفا حقيقة عرفية نعم أولا الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة في أساس الحيوان المفترس. في اللغة. ثانيا الحقيقة العرفية وتكون عامة وخاصة. يعني في أعراف جميع الناس أو خاص بك العرف في أهل العالم مثلا فقط. أعراف على الحقيقة خاصة وعامة. العرفية العامة ما تعارف عليه عامة أهل اللغة لغالبة استعمال اللفظ في بعض الدول أو لتغليب المجال على الحقيقة. فالأول أن يكون اللفظ قد وضع في أصل اللغة بمعنى عام ثم خصصه العرف ببعض مسمياته كلفظ دابة فإن أصله كل ما تدب على وجه الأرض بكل ما دب على وجه الأرض. نعم. خصصه بذوات الأرض. ذوات الأرض نعم. هذا نقول حقيقة عرفية. قال غير أن العرف خصصه تفصيل المجال. انظر ماذا قال غير أن العرف خصصه. طيب اكتب فائدة. الفائدة قد تكون طويلة يعني تحتاج إلى مكان. الفائدة يا أخوان اللفظ إما أن يدل بأصل وضعه نعم بأصل وضعه على معنى نعم أو لا مثل صوت الجر يعني هي في أنفسها تدل على معاني تنفيذ سياق وترتيب سياق وترتيب يعني بحسب السياق نعم. طيب فاللفظ الدال بأصل وضعه على معنى ظاهر فيه مع احتمال معنى آخر محتمل نعم كلمة محتمل يجعلها مرجوح ذكرها مع احتمال مع احتمال معنى آخر مرجوح هو الظاهر نعم وهو المعنى أصل واحد الحقيقة نعم العموم هو الآن ثلاثة المضمر أو الإطلاق أربعة التأثير لدليل الإسلام قضى ذلك فطيره راجحا هو المؤول والتأويل يكون بأمور الأول بالمجال الثاني بالتفصيل كم التفصيل التقييد الرابع التأكيد الخامس ماذا قلنا هو ماذا في الأصل استقلال اكتب لا استقلال الإضمار بقي واحد للظاهر وواحد للمؤول جيزو كم ذكرنا في كل نوع الثالث في الموضوعين الثالث الظاهر التقرير ويقابله الزيادة يقابلهم بالتأويل بالزيادة الثالث الظاهر التقرير والثالث في التأويل بالزيادة طيب يا أخي نشرح هذا قلنا ماذا اللفظ الذي يعتمد معنيين أو أكثر في أحد المعنيين ظاهر راجع وفي المعنى الآخر غير ظاهر لفظة واحدة يحتمل معنيين في أحدهما ظاهر راجع وفي الآخر غير ظاهر لفظة الأكثر يحتمل الحيوان يحتمل أو الشجاع ظاهر في أيهما ما معنى ظاهر؟ يعني المتبادل إلى ذهني إذا قلنا جاء أسد ما الذي يتبادل إلى ذهني؟ ظاهر في الحيوان المختلف لكن يحتمل هذا اللفظ يحتمل الرجل الشجاع لا يحتمل لكن مرجوحا راجع طيب إذا قلت رأيت الرجل في المناقشة ذكرت قليلا هذه القليلة صيرت المعنى المرجوح راجحا الآن لا اتصلت به بهذا اللفظ ماذا أقول طيب الظاهر يكون بماذا والمؤول يكون بماذا الأصل الظاهر من الكلام الحقيقة نقول رأيت أسدا ما قال عن هذا الظاهر حيوان طيب الحيوان الثاني حقيقة أقول قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة ما الظاهر مثل يقول أبا عائشة هذا الظاهر كل بدعة ضلالة نقول الظاهر من هذه الكلمة العموم فاستخدام هذه الكلمة فيما وضعت لها ابتداء ماذا؟ حقيقة يعني العموم وهذا الظاهر طيب إن قلنا لا أن لفظ العموم هنا يحمل على الخاص العام يحمل على الخاص هذا تأويل انظر ماذا قال ما الذي جاء إلى هذا الكلام ماذا قال لأن الحكم خطوطه إذا التخصيص تأويل يا أخوان التخصيص تأويل لماذا تحدث التأويل؟ لأننا استخدمنا النظرة في موضع له ابتداء؟ لا. لا. ابتداء نوع لماذا؟ للعموم. لكن لما استعملناه في الشروط نقول هذا تأويل ولا لا؟ تأويل. لفظة مطلقة. لما تقيد هذه المطلقة نقول هذا تأويل. الاستقلال ويقابل الاستقلال ماذا؟ يقابل الاستقلال ماذا؟ الإضمار. والتأكيد تقابله ماذا؟ التأكيد. طيب الإضمار على سبيل المثال الأصل في الكلام التأكيد لا الإضمار. ما معنى التأكيد؟ لا التأكيد ما معنى هذا الكلام؟ أو الاستقلال لما أقول يا أخوة يجزم ربنا تبارك وتعالى الأصل الإضمار الكثرة مضافا أقول لا هذا الكلام في الأصل وجاء ينزل ملك ربك ينزل ملك ربك هذا يضار لا هذا تأويل هذا تأويل الأصل في الكلام ماذا؟ تأتيك لا تأتيك واستقلال لا طيب إذا قلت مثلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام كل كلمة وجه زائدة هنا كلمة وجه زائدة هنا ارفع هذه الكلمة الزائدة ويبقى من ويبقى ربك نقول الأصل في الكلام التقرير هذا الكلام بهذه اللفظة التي تسمونها زائدة جاءت للتقرير ليست زائدة كلمة الوجه ليست زائدة والدليل على أنها ليست زائدة أن الوجه وصف ويبقى وجه ربك ذو أمثل ذو الجلال والإكرام ذو الجلال وصف لله أم وصف للوجه وصف للوجه وصف للوجه إذا هذه الكلمة ليست زائدة والأصل في الكلام معنى التقرير لا معنى للزيادة التقرير للزيادة وكذلك الاستقلال لا ماذا؟ للإضمار نقول قوله يجزي ربنا هذا الكلام مستقل بنفسه لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى أن نظهر شيئا نقول هناك حذف لكن هذا البدع بما أنهم غفلوا عن هذه القواعد وكرهوا هذه القواعد في بعض المكان يقولون هناك زيادة في بعض المكان يقولون هناك نقص في كلامها الرحمن على العرش استوى قالوا له هناك حذف نقول يقول ملك الرحمن على العرش استوى هكذا او ينزل ربنا ينزل ملك ربنا هنا يقول الكلام فيه نهر هناك مضمر وهنا ويبقى وجه ربنا يقول الكلام فيه زياده الكلام فيه زياده ثم اثنين نرد عليه بماذا اذا قالوا بالزياده نقول الكلام التقدير جاء بالتقدير هذا ليس هناك زيادة والقول بزيادة حرف في القرآن يؤدي إلى خطر في الدين والعياذ بالله وإذا قالوا هناك إضمار نقول الأصل في الكلام ماذا؟ الاستقلال كلام مستقل بنفسه لا يحتاج إلى أي إضمار بنفسه كلام مفهوم أم لا؟ متى نضطر أو نحتاج إلى الإضمار؟ أقول لكم محمد واحد من مفهوم؟ مفهوم كلام هذا كلام يا اخوة نعم جاء مات اقبل ادبار من المال هذا الكلام بحاجه الى ايش؟ الى المال اقول هناك مضمر اكمل يا اخي الكلام غير مفهوم غير مستقيم لكن لما اقول مثلا ويبقى ويمضي ربنا لا مفهوم غير مفهوم مستقيم مستقيم بمعنى ماذا؟ يعني يفهم لا يفهم كما تفهم انا حدث الى ماذا؟ لا حاجة إلى الإضمار نعم إذا التأويلات على أنواع هناك تأويل بالتفصيل هناك تأويل بالتقييد هناك تأويل بالمجال وهناك تأويل بالإضمار وهناك تأويل بالزيادة وهناك تأويل بالتأكيد تكون هذه لو جاءت للتوكيد فقط ليس لها معنى تقول الأصل التأكيد للتأكيد هذا الأصل هذه كلها صور التأويل متى يكون التأويل لا يكون التأويل متى يكون التأويل صحيحا إذا اعتمد إلى دليل عام القرآن مخصص لا يخصص إذا اعتمد دليل صحيح خصص هذا تأويل أم لا؟ تأويل المفرد مقيد هذا تأويل تأويل أم لا؟ تأويل كيف تأويل؟ صرفت المطلق عن إطلاقه إلى معنى مقيد أول نعم لا صرفت العامة من عمومه إلى معنى خاص أول نعم لا أول نعم صرفناه عن ظاهره لما صرفته عن ظاهره ماذا عمل؟ أول نعم إذن التأويل بالتقييد التأويل بالتقييد نعم لا بأس إذا كان هناك دليل أما التأويل بالمجاز لا يجوز التأويل بالمجاز هو الذي لا يجوز في القرآن نعم قال الثاني أن يكون اللفظ لأرض اللغة بمعنى ايش الثاني؟ قال اللغة ما يعرفيه شيء ما يعرفيه احكام قال الحقيقة اللغة وتكون عامة وخاصة يعني العرف العام والعرف الخاص نعم إذا الأخوة الآن قال الثاني أن يكون اللفظ في أصل اللغة بمعنى ثم يشتهر في أصل استعمال في المعنى المجازي بحيث لا يفهم من اللفظ عند إطلاقه غيره كلفظ الغالب فإنه في أصل وضع المكان المطمئن من الأرض ثم نقل عنه إلى الفضلة الخارجية من الإنسان وكلفظ الرواية فإنه في الأصل الزعير الذي يتقى عليه ثم نقل عنه إلى المجال باقص المصرية خاصة ما تعرف عليه بعض الطوائف من الألفاظ التي وضعوها لمعنى عندهم كتعارف أهل النحو على استعمال الرفع والنقد وأدوات الجر في معاني اصطلحوا عليها وتعارف أهل البلاغة على المسلم والمسلم إليه ونحو ذلك ونحو ذلك لما نقول في علم النحو هذا الكلام مفهوم على مقصود طيب هذا يسمى بماذا؟ يسميه مجازا أم يسميه حقيقة عرفية؟ حقيقة عرفية لأنه ابتداء وضع النحاة قد وقع لهذا المقصود أم هذه اللفظة صار فيها تجوز وتنقل من معنى إلى معنى؟ ما صار فيها تجوز ولا تنقل ابتداء ابتداء الوضع النحوي وضع هذا المصطلح لهذا المعنى اذا هل حصل تجاوز اذا هل هناك مجال ام هذه حقيقه عرفيه حقيقه عرفيه نعم الحقيقه الشرعيه هي اللفظ المستعمل فيما وضع له اولا في الشارع كالصلاه للعباده المخصوصه المفتتحه بالتكبير المختتمه بالتسليم وكالايمان بالاعتقاد والقول والعمل واضح ان شاء الله نعم المجاز كم رقيه صفحه واحده من المجاز صلى الله عليه وسلم